أضحك أضحك أضحك أضحك خلي البسمة تنور قلبك خلي الفرحة تضوي دربك ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك أضحك أضحك مثل طفل بأول عمره مثل بنية تقطف زهرة مثل أم تبوس ولد راجع من برا أضحك لدنياك أضحك لدنياك أضحك لدنياك تضحك معاك أضحك لدنياك أضحك لدنياك أضحك لدنياك تضحك معاك بس أضحك أضحك ما تدري وش جايب بكرة كل شي صار البارح ذكرى عيش اليوم وخلي البسمة في بالك فكرة أضحك أضحك مثل طالب توه ناجح أو عريس البيت رايح أو مشجع ساعة يدري إن فريقه رابح أضحك لدنياك أضحك لدنياك أضحك لدنياك تضحك معاك أضحك لدنياك أضحك لدنياك أضحك لدنياك تضحك معاك أضحك ولو صيفك حار أضحك حتى لأبعد جار أضحك ليل مع نهار أضحك لو مهما صار أضحك للي سايق جنبك أضحك للي تقول له أحبك أضحك للي يلعب ضدك أضحك بس أضحك أضحك لكل الناس أضحك وعيش هالإحساس أضحك لأن الأساس إنك تضحك يا أخي ضحك أضحك لدنياك أضحك لدنياك أضحك لدنياك تضحك معاك أضحك لدنياك أضحك لدنياك أضحك لدنياك تضحك معاك بس أضحك